أصل هذا كلها الكتب تكلم عن المسألة التي بسم الله تقدم الكلام عليها، وهي مسألة تكفير الأعمال الصالحة من الكبائر، والذي عليه جماهير أهل العلم ونقل عليه الإجماع نقل ابن عبد البر أن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، بل الكبائر تحتاج إلى توبة، ولا بد من توبة في الكبيرة حتى تكفر. وابن القيم رحمه الله كأنه يرى رأي شيخه أن الأعمال الصالحة قد تكفر بعض الكبائر، وليس على الاضطراد والإطلاق. فشيخ الإسلام رحمه الله له رأي في هذه المسألة، وهو أن الأعمال الصالحة الكبرى كالصلاة والجهاد والحج والصوم والهجرة وغير ذلك من الأعمال الكبرى الصالحة أنها قد تكفر بعض الكبائر، وذلك إذا تحققت في الشخص. وهكذا أيضا ليس على الشخص إلا جرائر من الكبائر، فإنه ربما تكفر هذه الكبائر التي عليه الأعمال الصالحة، كما في حديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وأدل من هذا الباب. فهذا رأيه رحمه الله أن الأعمال الصالحة الكبرى إذا تحققت وكان على الشخص جرائر من الكبائر، جرائر من الكبائر يعني يسيرة، فعلها على تخوف أن الأعمال الصالحة قد تكفر هذه الجرائر وقد تكفر هذه الكبائر التي عنده، وليس على الإطلاق أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر، وإنما قد تكفر من الكبائر، قد تكفر من الكبائر. وأما تكفيرها للصغائر فالأعمال الصالحة على الإطلاق وبالطراد، الأعمال الصالحة بالطراد تكفر الصغائر، والتوبة بالطراد تكفر الكبائر، والأعمال الصالحة أحيانا أو إذا تحققت في الشخص مع وجود بعض الجرائر من الكبائر قد تكفرها الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة قد تكفر من الكبائر، ولكن ليس على الطراد، فليس كل من عمل الصلاة والصوم والصيام والحج والهجرة كفرت ذنوبه أي كفرت كبائره، هذا لا يقول به أحد من السلف ولا يقول به أحد من العلماء، أن من عمل الصلاة كفرت كبيرته يحتاج إلى توبة من الكبيرة، وأن من عمل الهجرة كفرت ذنوبه، وأن من صام كفرت ذنوبه الكبائر كفرت كبائره كفرت كبائره، هذا ما هو صحيح ولا يقول به أحد من السلف. وإجماع ابن عبد البر ينزل على هذا أن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، تحتاج إلى توبة. فإن قصد رحمه الله الإطراد فهذا صحيح، أن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر بالطراد، وإنما تكفر الصغائر بالطراد، كما أن التوبة تكفر الكبائر بالطراد، تكفر الكبائر بالطراد التوبة إذا صحت وأتى الشخص بشروطها تكفر الكبائر وما عدا الكبائر من باب أولى. وإن أراد أن الأعمال الصالحة الكبرى لا تكفر كبائر أبدا فهذا فيه نظر، فإن ظاهر الأدلة التي هي معلومة لديكم فيها إشارة إلى هذا، فإذا والله أعلم يقال أن الأعمال الكبرى الصالحة قد تكفر من الكبائر، قد تكفر من الكبائر إذا أداها الشخص على التحقيق، إذا أداها على التحقيق وليس عليه إلا جرائر من الكبائر، فعلها على تخوف، ليس عليه إذا فعل الأعمال الصالحة على التحقيق وليس عليه إلا جرائر من الكبائر فقد تكفر هذه الكبائر التي عنده، تكفرها الأعمال الصالحة. فإذا لا يقال الأعمال الصالحة تكفر الكبائر على الإطلاق، ولا يقال أنها لا تكفر الكبائر، لا يقال لا ذا ولا ذا، وإنما يقال قد تكفر من الكبائر إذا تحققت في الشخص، إذا تحققت في الشخص وكانت عليه جرائر من الكبائر قد تأتي عليه فعلها على تخوف قد تأتي عليه الأعمال الصالحة وتكفرها لظواهر الأدلة. وشيخ الإسلام من يقول أنه يقول بالإطلاق أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر الصلاة والصوم هذا مخطئ عليه، وليس بصحيح أن شيخ الإسلام يقول بالإطلاق، هذا لم يقل به أحد من السلف، فلا يقول بالإطراد أن الأعمال الصالحة من صلى كفرت كبيرته، من صام كفرت كبيرته، من حج كفرت كبائره، هذا ما يقول به أحد من السلف. الكبيرة تحتاج إلى توبة، وإنما شيخ الإسلام يشير إلى هذا أن الأعمال الصالحة إذا تحققت في الشخص وكان عليه شيء من الجرائر ورجل عنده من الخير ما عنده، أنها قد تأتي على كبيرته وتكفرها، لا مانع من ذلك لظاهر النصوص وليس عن إطلاق. فالحاصل أن الأعمال الصالحة تكفر عروضا لا اضطرادا، أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر عروضا لا اضطرادا، وذلك بحسب تحقيقها في الشخص وبحسب حال الشخص، بحسب تحقيقها وبحسب حال الشخص، فإنها قد تكفر عروضا لا اضطرادا، وإنما الذي يكفر اضطرادا التوبة، تكفر الكبائر اضطرادا التوبة، وأما الأعمال الصالحة تكفر الصغائر اضطرادا وتكفر الكبائر عروضا، وهذا بحسب تحققها وبحسب حال الشخص، أنها قد تكفر كبيرته إذا تحقق فيه ما أشرنا إليه. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون ذلك يدخل تحت الكبائر لأنها دون الشرك، ومع ذلك الله يغفرها وما عمل عملا، يغفرها بمحض رحمته من باب أولى إذا عمل عملا صالحا، قد تكفر هذه الكبيرة إذا كان بمحض رحمة الله، تغفر جميع الذنوب إلا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومن هو مما هو دون ذلك دون الشرك الكبائر، الكبائر فهي دون ذلك، والله يقول يغفرها، فكيف بالعمل إذا جاء به؟ فهذا من باب أولى أن الله يغفر الكبائر ببعض الأعمال الصالحة إن شاء سبحانه وتعالى يغفرها، ما فيه مانع، فهذا من باب أولى. فكيف يعني كبيرة تغفر وهي دون الشرك؟ الله يخبر بذلك. فكيف إذا أتى بعمل صالح من الأعمال الكبرى؟ فهذا من باب أولى أن الله يغفرها. ولكن على ما ذكر العلماء وعلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأعمال الصالحة تكفر عروضا لا اضطرادا الكبيرة، تكفر الكبيرة عروضا لا اضطرادا، فما هو الذي يكفر الكبيرة اضطرادا؟ ما هو الذي يكفر الكبيرة اضطرادا؟ التوبة، أحسنت، نعم. والأعمال الصالحة ما هو الذي تكفره اضطرادا؟ عندك الأعمال الصالحة ما هو الذي تكفره اضطرادا؟ الصغائر، أحسنت، إن اجتنبت الكبائر، أحسنت. وأما الكبائر فلا تكفرها الأعمال الصالحة، تحتاج إلى توبة اضطرادا لا تكفرها، وأما عروضا فقد يحصل ذلك، فقد يحصل كما دلت على ذلك ظواهر الأدلة بحسب تحقيقها وبحسب حال الشخص، قد تكفر بعض كبائره لا مانع من ذلك جمعا بين الأدلة. فهذا الذي يذهب إليه شيخ الإسلام، أما أن يفهم أن شيخ الإسلام يرى أن الأعمال الصالحة مطلقا واضطرادا تكفر الكبائر، فذهب بعض الباحثين ممن شرح كتاب الإيمان أن هذا خطأ على شيخ الإسلام، خطأ على شيخ الإسلام، فهو ما يرى هذا، وهذا فيه إجماع، فيه إجماع أن الكبيرة تحتاج إلى توبة، ولكن شيخ الإسلام يرى أن هذا قد يحصل عروضا وأنها قد تكفر ببعض الأعمال الصالحة وهي الأعمال الكبرى الماحية، الأعمال الكبرى الماحية كالصلاة والصوم والحج مكان الإسلام والهجرة أيضا تضم، لأن جاء فيها بعض الأدلة. هذا والله أعلم حاصل ما يذكر هنا. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. الذنوب كبائر وصغائر، وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم الأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات، إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. شيخ الإسلام ابن القيم يرى هذا أنها قد تقصر عن تكفير الصغائر الأعمال فضلا عن الكبيرة. يقول إذا ضعفت جدا في الشخص فإنها قد تقصر حتى عن تكفير الصغيرة. هذه فائدة تحفظ، أن الأعمال الصالحة قد تقصر عن تكفير الصغائر فضلا عن الكبائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها. وهذا لا شك يا أخوان، هذا لا شك، وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الأعمال الصالحة تأتي على الصغائر وتمحوها، وأما الكبائر فلا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. هذه الدرجة الثانية في الأعمال الصالحة. الثالثة، درجة ثالثة، أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. هذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أنها قد تكفر من الكبائر، قد تكفر من الكبائر الأعمال الصالحة بحسب تحقيقها وبحسب حال وبحسب حال الشخص العامل لهذا العمل. هذه درجة ثالثة في الأعمال، أنها قد تأتي على الصغيرة وتكفرها وتبقى فيها قوة أيضا تكفر بها بعض الكبائر. هذا كلام جميل في الدرجة الثالثة أو الدرجات التي ذكرها رحمه الله، أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكال كثير، من يعيد الدرجات في الأعمال من حيث التكفير؟ ها يا عبد الرحمن، هذا تحفظ الفائدة جميلة. نعم، الأعمال الصالحة على ثلاث درجات، أحسنت، لها ثلاث درجات، تقصر عن تكفير الصغائر فضلا عن الكبائر لضعفها بسبب ضعف الإخلاص فيها، أحسنت. نعم، الثانية أنها ترتقي إلى تكفير الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير الكبائر، الصغائر تقتصر على الصغائر. الدرجة الثالثة أنها تكفر الصغائر وتبقى بها قوة تكفر بها بعض الكبائر. قال بعد أن ذكر هذا البحث المختصر المفيد، فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. وهذا هو الذي عليه شيخ الإسلام رحمه الله، أنه ليس على الإطلاق الأعمال الصالحة تكفر بها الكبائر، وإنما يحصل ذلك عروضا كما أشار ابن القيم رحمه الله، يحصل ذلك عروضا في الأعمال الصالحة أنها قد تكفر بها بعض الكبائر، أو قد تكفر أو تكفر من الكبائر، قد تكفر من الكبائر الأعمال الصالحة بحسب تحقيقها وبحسب حال الشخص الذي عمل العمل الصالح. وإلا كيف نرد الأدلة يا أخوان؟ ظاهرها واضحة، كيف نقول لا هذه تنزل كلها، هذه مطلقة تنزل على مقيدة؟ كيف ذا؟ ظاهرها ما هو ظاهر إطلاق فقط، ظاهرها واضحة في الدلالة، واضحة في الدلالة وإن فر من الزحف، والزحف كبيرة، ظاهرة في الدلالة جدا. كيف نقول لا هذه المطلقات وهذه العمومات تقيد بتلك الأدلة الأخرى كلها؟ تنزل هذه المطلقات التي معكم تنزل على ما سمعتم، على الكبائر، أما الصغائر على الكبائر، على الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بتوبة، لا تكفر إلا بتوبة على الإطلاق هكذا. فهذا الذي يظهر الله أعلم غير صحيح، هذا ما هو صحيح. فلا يقال الأعمال الصالحة تكفر الكبائر بالطراد، ولا يقال الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، بل يقال إن الأعمال الصالحة قد تكفر من الكبائر، قد تكفر من الكبائر بحسب صاحبها وبحسب تحققها. هذا إن شاء الله هو الأقرب، وهذا قول شيخ الإسلام، ولا ينبغي أن ينسب لشيخ الإسلام الإطلاق والإطراد، لا ينبغي أن ينسب لشيخ الإسلام الإطلاق والإطراد، فهذا خطأ عليه ويخالف إجماع السلف الذي نقله ابن عبد البر رحمه الله أن الكبائر تحتاج إلى توبة ولا تكفرها الأعمال الصالحة، هذا إجماع من السلف وينزل على ما سمع. وابن عبد البر رد على ابن حزم، ما أعجبه قول ابن حزم وقال كالمضطر، يعني أنه يرد، وإلا ما هو ما يحب أن يخوض بهذه المسألة، لكن لما قال بها فلان فأنا خشيت أن يغتر بعض الناس بقوله فرد عليه. ابن حزم يرى أن الأعمال تكفر أو تكفر بها الكبائر، الأعمال الصالحة تكفر بها الكبائر، وهذا الإطلاق غير مرضي. نأخذ درسا نقرأ قليلا، استفدنا وإلا هناك كتب جميلة فيها يعني قصي هذا البحث الذي ذكره وأشرنا إليه. حاصل إن شاء الله ما سمعت. أما الشيخ ابن باز فيرى ما ذكر، يرى مذهب جمهور أهل العلم أن الكبيرة لابد من توبة، ما في شيء عمل يكفرها أبدا، والمطلقات والعمومات تحمل على ما جاء من التقييدات، هذا رأي العلامة ابن باز، وهذا هو رأي الجمهور. بسم الله نقرأ يسيرا. قال رحمه الله، قرأنا قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وكان الكلام حول هذه المسألة وأيضا حول ضابط الكبيرة على ما ذكر من كلام العلماء في حد الكبيرة، فأوصلوا ذلك إلى نحو 20 قولا لأهل العلم فيها. والصواب ما نقل عن ابن عباس، ولعله يأتي من كلام الإمام رحمه الله تعالى، أن الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو بغضب أو لعنة أو عذاب، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في حد الكبيرة. وزاد بعضهم: أو نفي إيمان لا يؤمن أحدكم، لكن هذا ربما لا يستقيم لهم في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فهذا فيه والله أعلم ليس المقصود أنه كبيرة من الكبائر، وإنما هذا فيه ضعف، ضعف عند الشخص في إيمانه، وليس معنى أنه مرتكب لكبيرة، لكن يستقيم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، هذه كبيرة من الكبائر، ولكن الله أعلم الذي جعله كبيرة الأذية، الأذية للجار فهي كبيرة من الكبائر. فهذا يحتاج إلى نظر أكثر في الإيمان، ربما لا يطرد لنا أن كل نص جاء فيه نفي الإيمان يدل على أنه كبيرة. وهكذا أيضا ربما يدخل تحت ذلك: ليس منا من حمل علينا السلاح، ليس منا. وهكذا: من خبب امرأة على زوجها فليس منا. هذه تستقيم كبائر، ولا شك أنها كبائر ذنوب. من خبب امرأة هذه كبيرة من الذنوب. من حلف بالأمانة فليس منا، حلف بغير الله شرك، والشرك كبيرة من كبائر وإن كان أصغر وقد يرتقي للأكبر، وهو شرك بالله سبحانه وتعالى، والشرك كبيرة من الكبائر بنوعيه، إلا أن الأكبر يخرج من الملة، وهذا يبقى صاحبه في الملة ولكنه تحت أو على خطر عظيم، على خطر عظيم، فإن بعضهم يدخله تحت قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنه ليس تحت المشيئة صاحب الشرك الأصغر، فيعذب ويؤاخذ بذنبه ثم مآله بعد ذلك للجنة. وليس معنى أنه يستوي مع صاحب الأكبر، لا، وإنما الاستواء من حيث الخروج عن المشيئة، وإلا ليس سواء. هذا مسلم في حيز الإسلام صاحب الأصغر، وذاك قد خرج ومرق عن الإسلام، أعني صاحب الأكبر. قال رحمه الله: أي حديث وقفنا عنده يا أخي؟ أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أو الذي قبله؟ هذا. بسم الله. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال: أخبرنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور وواصل الأحدب عن أبي وائل، هذا الحديث الصحيحين، عن أبي وائل عن عمرو بن شريح، عندك ميد ما اسمه أبي وائل؟ من داري عند أصحابك ولا لا يتركهم الذين جاءوا معك؟ سألهم أينو فهمي أبو وائل ما اسمه؟ أين أبو عامر؟ عند من؟ أبو وائل ما اسمه؟ شقيق بن سلمة، أحسنته. قيل في ترجمته شيء يدل على صلاحه ويدل على خيرية هذا الرجل الصالح، ذكرناه فيما تقدم من دروسنا. أنه قال: ما سببت إنسانا ولا بهيمة قط، ما سببت إنسانا ولا ما شتمت أو سببت إنسانا ولا بهيمة قط، لا إله إلا الله، نقل عنه ذلك. هذا قمة الصلاح في هذا الرجل، فهنيئا له، وهو مخضرم كما تعلمون. أراد أن يلتقي برسول الله فمات رسول الله في الطريق، فلم يتيسر له اللقاء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف الصحبة. وفضل الله يؤتيه من يشاء، وهو رجل صالح، إن فاتته الصحبة وهي أشرف ما يكون وأعظم ما يعتز به الرجل مع صلاحه، يعتز بها الرجل مع صلاحه، ولا يعدل شرف الصحبة شيء إلا أنه رجل صالح رحمه الله. قال: عن أبي وائل عن عمر بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنهما. وعبد الله إذا أطلق من هو؟ عبد الله إذا أطلق مسعود، ولا سيما إذا كان هؤلاء الطلاب يرون عنه أهل الكوفة. قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، الشرك بالله سبحانه، الكفر بالله جل وعلا، التنديد، وهو ضد التوحيد تماما، ينافي التوحيد التنديد. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. وهذا صنيع الجاهليين قبله، أنهم كانوا يخشون الفقر، فتجد أحدهم يقتل ولده ويدسه في التراب، ولا سيما البنات، وإلا ربما يصنعونه مع الذكور خشية أن يأكل معك. هذه العلة عامة في الذكور والإناث، وهناك علة خاصة خشية العار، وهذا في الإناث، وإلا أيضا يعتدون على الذكور خشية أن يأكل معك، هذه علة أخرى في قتل الأولاد، وهي تشمل الذكور، كانوا يتجرؤون حتى على الذكور بعضهم، بعض الجاهليين، لشدة فقره، ويخاف أنه يعني لا يجد طعاما يأكله مع بنيه فيعتدي عليهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، اتركوا هذا، الرزق على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، فالرزق على الله جل وعلا. فالذي يخشى الرزق فهذا فيه خصلة من خصال الجاهليين، الذي يفعل تحديد نسل أو قطع نسل، وأنني لا عندي، ما عندي مال، كم سأنفق على الأولاد، هذا فيه خصلة من خصال الجاهليين، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، فيفعل تحديد نسل، وما أدري إيش يسمونه، إلى آخر ذلك من التسميات التي هي في الحقيقة خشية الفقر وخشية العيلة. فتجده يحدد من نسله ويريد 5 ذكور 6 ذكور كما يصنع أولئك الكافرون في بلاد الصين وغير ذلك، يحددون لهم 1 أو 2، ممنوع تجاوز، السكان قد كثر، وكأن رزقهم على هؤلاء فجرة. وأما أهل الإسلام فينبغي أن يتوكلوا على الله، تناكحوا تكاثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فالرزق على الله سبحانه وتعالى، الذي رزقك هو الذي سيرزقهم ويقوم بهم سبحانه وتعالى، لكن ضعف إيمان عند بعض الناس. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. فعندما نسأله ما يعرب خشية أن يأكل معك، مفعول لأجله، أحسنته. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وهذه عظيمة من العظائم، لأن يزني أحدكم بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره، 10 نسوة يرتكب معهن هذه الجريمة العظيمة الكبيرة وليس فيه تهوين المعاصي، وإنما المعاصي بعضها أكبر من بعض وبعضها أعظم من بعض، بيان لهذا الأمر، كلها عظيمة. ولكن زنا الجارة وحنينة الجار أعظم عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان من الكبائر. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حنينة جارك، فهذا من أكبر الكبائر. قال فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نقف هنا، أخرنا، الله المستعان. يكفي هذا الحديث مع ما استفدناه من المسألة إن شاء الله التي تقدمت. فعلى أي شيء يحمل ما ذكر شيخ الإسلام من أن الكبائر تكفر بالأعمال الكبرى الماحية؟ نعم، عروضا على أن هذا قد يحصل، وقد يحصل التكفير أن تكفر من الكبائر. أحسنت، أن هذا يحصل في الأعمال الصالحة الكبرى عروضا تكفر بها الكبائر لا اضطرادا. أحسنت. وأما التوبة مع شروطها فإنها تكفر بها الكبائر مطلقا، وأما الصغائر فتكفر بالأعمال الصالحة إن قويت ولم يشبها شرك بالله وهو رياء وسمعة إلى آخر ذلك، فهي تأتي على الصغائر تكفرها، وأحيانا ربما تضعف عن تكفير الصغائر فضلا عن الكبائر كالدواء، فربما يضعف إذا ضعف عن العلاج وإزالة الداء، وهذه أيضا الأعمال كالدواء. أحيانا صحيح تكون ضعيفة جدا، ما تأتي على صغيرة ما تكفرها، فيها الرياء والسمعة إلى آخر ذلك. قال: شخص تعود على كلمة الأمانة بغير قصد ولا يعتقد أنها حلفة، يعلم ويبين له أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك أصغر، فهذا شرك أصغر، يبين لأن هذا خطأ ويعلم. قال: من خطب امرأة ثم فسق بسبب أنه لم يجد قيمة المهر فهل عليه شيء؟ تقدم الكلام على هذا، يعطيها ما يجبر به خاطرها إذا كان من جهته الفسخ. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.